قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء Yeah.

وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله رسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت فلما وليس الذكر كالأنثى وإني سميت ذا مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها الله أعلم بما وضعت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تلاوة قرآنية مباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة مدحت أبو محمود والمقيم بقاضي السلام. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.